حي على الصلاة. وصحابة الغر الميامين من صار على نهجه واستمسك بهديه الى يوم الدين. لما قص الله عليك قصص الامم السابقه في القران، بعدما قص الله علينا قصه قارون، النمرود، فرعون، قوم عاد، لما قص الله عليك هذه القصص في كتابه في القران الكريم، عقب بقوله جل وعلا: فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. لماذا تعددت العقوبات؟ لماذا اهلك الله قوما بالصيحه؟ لماذا اغرق الله قوما؟ لماذا ارسل الله على قوم عاد ريحا صرصرا عاتيه تنزع الناس كانهم اعجاز نخل خاويه؟ لان الغرائب تعددت، وهناك سنه ثابته ذكرها الله في القران الكريم في اكثر من 100 موضع، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنه هي سنة الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل سنة ثابتة، لمن تأملها في القرآن ذكرها الله جل وعلا. خلق الله آدم بيده، الله يخلق الأشياء بفن، فن فيكون. خلق آدم بيده، شكله بيده، نفخ فيه من روحه، ما قال لجبريل ان ينفخ فيه الروح كما فعلت عيسى عليه السلام. امر الملائكه ان تسجد لادم، اسكنه في جواره في الجنه، وعصى ادم ربه فغوى. ادم عليه السلام عصى الله، ادم عليه السلام اكل من الشجره، ابليس حقد وحسد على آدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس تكبر، إبليس كان طاووسا في وسط الملائكة، لم يكن ملك، إنما كان من الجن. الجن مكلفون مثل الإنس، فيهم مؤمنون وفيهم كافرون. العبد المسلم يبلغ بإيمانه درجة الملائكة، بل إن الملائكة تخدمه في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لم يكن إبليس ملكا في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن، وكان جن وكلف. الإنسان المكلف يقع عليه الزلل والخطأ. الملائكة لا تعرف المعصية، الملائكة معصومون، جبلهم الله على الطاعة. إبليس عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إبليس حقد وحسد، دخل لآدم عليه السلام من مدخل نفسي بشري. النفس جبلت على اشياء، منها حب المال، حب الملك، الخلود في الدنيا، لطبيعه البشر. وانه لحب الخير لشديد. فقال، قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ وقال له: خلي بالك انا بنصح. وقاسم ارسل الله عليه بعوضا ضئيلا يحكم الكرة الأرضية طولا عرضا شرقا وغربا، دخلت من أذني دارت في رأسي ما مال، دخلت في رأس وما مال، والله على كل شيء قدير. من علامات الساعة الكبرى بالمناسبة كون اسمهم يأجوج ومأجوج مذكورين في سورة المؤمنون. سورة يأجوج ومأجوج من علامات القيامة الكبرى. زور قرنين بنى عليهم السد في سورة الكهف. إذا اقتربت الساعة هيخرج يأجوج ومأجوج، قصة مرعبة. يأجوج ومأجوج قصة مرعبة. قصتهم إيه؟ لا يدعون مكانا في الأرض إلا هبطوه، لا يمرون على إنسان ولا حيوان إلا أكلوه. يمر أولهم بالنهر فيشربوا، وأوسطهم فيلحس طينة، وآخرهم يقول قد كان ها هنا ما. وبعدين عيسى عليه السلام مع المؤمنين يقول له يا عيسى حرز عبادي بالطور، فإني أخرجت قوما لا يستطيعني أحد أن يقاتلهم. فيختبئ عيسى بأهل الإيمان خلف جبل الطور، لا يقف لهم أحد، يعصون في الأرض فسادا. وبعدين يقول إذا بالكذب قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيجيبوا الرماح فيقذفونها في السماء فيفتنهم الله فتعم لطخة بالدماء، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. تعرف كيف يموتون؟ فيبعث الله عليهم النغر. النغر ده حشرة ضئيلة صغيرة بتبقى موجودة في آناف وآذان الإبل والبهائم، فيبعث الله عليهم النغر فيقتلهم جميعا، والله على كل شيء قدير. ليه؟ كبروا نطلوا يحشر المتكبرون. عارف الانسان اللي بنطل المتكبر اللي بيتعالى على الناس يقول لك الطبقيه والعنصريه اللي دايما عايش على الاطلال، يوم من الايام يجي صوره من صور يوم القيامه، هو انسان له ايدين ورجلتين وعشرين صابع واثنين وثلاثين سنه في فم، له عينان اذنان، تعرف يجي قد النمله، انسان بس قد النمله. يحشر المتكبرون يوم القيامه على مثل صور الظل، يتأول كل شيء لهوانهم على الله. ليه؟ يعني يتكبروا على الناس. فكان الجزاء من جنس العمل. ارسل الله عليه بعوضه حقيره ضئيله دخلت في اذنه فكانت تلعب في راسه، فكان لا يستريح الا اذا شفعت راسه حتى مات. والجزاء من جنس العمل. انتوا فاكرين قوم لوط؟ قوم لوط سيدنا لوط عليه السلام جاءوا جبريل ميكائيل اسرافيل افضل ثلاث ملائكه. تخيل جبريل امير الملائكه، اسرافيل اللي هينفخ في الروح، ميكائيل. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليله اسري بي ناحيه العرش فاذا باسرافيل ملك عظيم والذي نفسي بيده ان رجله في الارض السابعه وان راسه محمي تحت العرش. لاسرافيل جم على صور رجال من اجمل الرجال، فدخلوا على لوط عليه السلام يزوروا لوط عليه السلام. فزوجة لوط كانت على دين قومها فذهبت اليه: ان في بيت لوط قوم اجمل من على وجه الارض. القران يقول ايه؟ وجاءه قومه يهرعون اليه، كل واحد ماسك طرف الجلابيه ويجري نص جاريه. المشهد في القران لوط عليه السلام خلف الباب يدفع الباب وما يضربوا الباب، يقول لهم يا جماعه الناس دول جايين من بلاد غريبه، يا جماعه بلاش قضايا، يا جماعه لا اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ حد عنده نخوه بيفهم؟ يقولوا له ايه؟ يا جماعه هؤلاء بناتي كنا اطهر لكم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يعني تزوجوا من بنات الام حلال؟ طيب يقولوا له ايه بقى؟ لقد علمت الاعتراف، لقد علمت ما لنا في بناتك سيدنا ابراهيم لما دخل على الملائكه وبعدين ذهب الى اهليه فجاء بعجل حنين ذبح وشوى، وبعدين لما راى ايديهم يتصل اليه نكرهم، خاف منهم ليه؟ عشان الرجل العربي القديم لو اكل معاك مستحيل يقدر، مستحيل يقدر بك ابدا. ازاي الجار لا ياخده رجال ياكل معاك عيش وملح ويقضوا بيت؟ مستحيل. الراجل العربي القديم اللي كان عنده نخوه اذا اراد ان يقتل احدا يقول له ايه؟ اخرج سيفك فاني قاتله، عشان ما يتقالش اللي قتله ايه غدرا. كان عندهم نخوه وكان في قيم حتى هم بيعبدوا المصنوع. لذلك النبي قال انما بعثت لاتمم ايه؟ كان في مكارم من الاخلاق النبي جه عشان يهذبها ويقومها ويكملها. صلى الله عليه وسلم نظر لوط عليه السلام الى الناس ما يعرفش ان هم ملائكه، قال لهم ايه بقى؟ لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، لو ان لي قبيله اتباع كنت دافعت عنه، انما انا وحيد مفيش حد امن لي ابدا. حتى زوجته كانت على دين قومها، وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانه دينيه فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. فنظر اليه جبريل وتبسم وقال يا لوط لا عليك يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. ده انا جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل. يا لوط خلي سبيله، سيب الباب. فابتعد عن الباب فاقتحموا، فاخذ جبريل بجناح على وجوههم فقلب عيونهم في قفيهم عينهم اتقلب. بعدين يخبطوا في بعض وسيدنا لوط يخرجهم بره البيت ويقولوا ايه؟ إن في قوم لوط قوم هم أصفر من على وجه الأرض، ستعلم يا لوط إذا ما كان الصباح. فربنا يقول للوط إيه؟ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ قال إمام ابن كثير وقال إن سالوه كانوا سبع كرة جنب بعض أو ملوك فيهم 600,000 وعدد سكان الأرض قليل 600,000. تخيل أرسل الله جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت الكرة وابتلعها من جذور الأرض ثم على بها إلى السماء ثم قلبها على من فيها فماتوا جميعا وصارت قبورا وعايشين في قاع البحر الميت الآن. ليه؟ هل جزاهم من جنس العمل؟ لما نكسوا الفطرة وقلبوها قلب الله القبع على من فيها ولا يظلم ربك أحدا. فكلا اخذنا بذنبه والمشهور، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، منهم من اخذته السيف، منهم من خسفنا به الارض، منهم من اغرقنا. فرعون دي من اشهر المناظرات في التاريخ، مناظره طويله بين نبي الله موسى عليه السلام وبين فرعون. فرعون قال ايه بقى؟ لاتباعه بقى ما علمت لكم من اله غيري، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأعطاه علم حقيقة يعني التاريخ ما زال متحيرا أمام هذا العلم. مع هذا فيضان العلم في العصر الحديث في أمور العلم لم يصل إليها إلى الآن من علوم الفراعنة. ازاي؟ عمل الكلام ده وعرفوه ازاي؟ وكان عنده قصر بناه لابنته على نهر النيل، الماء تجري من تحت وبيفتخر، قال أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ده طاغية التاريخ فرعون. فكان الجزاء من جنس العمل. ايه اللي حصل؟ المشهد الأخير فرعون عليه لعنة الله ركب العربية مخصنين اللي مرسوم على 20 جنيه، موسى عليه السلام مع المستضعفين المنكوبين العجائز والشيوخ مع الأطفال، لأن فرعون قد كان الشباب والرجال امام بحر السويس، امام خليج السويس، اتجه موسى. بني اسرائيل امه الجدل، اتعس امه عرفها التاريخ. قالوا لي يا موسى اين امرك الله؟ ربنا قال لك تروح فين؟ هتيجي تروح الصحراء. قال لهم امرني هاهنا. قالوا له ازاي؟ ده عقل. قال الله امرني. قالوا له ازاي؟ قال امرني عند شروق الشمس فاتبعوهم مشرقين. عند شروق الشمس جه فرعون ومعاه ما يزيد على 600,000، 600,000، وركب العربيه الحسينيه كده كبل وغروب غطرسه. فقالوا له يا موسى البحر امامنا، فرعون وراءنا، وزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. قال كلا. شوف اليقين، شوف حسن الظن في الله. قال كلا، ان معي ربي سيهديك. فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وصورة طه ايه؟ اضرب لهم طريقا في البحر يابسا. مفيش فيه طيب ولا واحد رجله تتزحلق ولا حاجه. اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اول ما البحر اتفلق فرعون استخف قومه ايه؟ فاطاعوه. اوعى تتنازل عن عقلك. فلما انفلق البحر فرعون قال لهم ايه؟ انظروا لقد انفلق البحر لعظمتي لانني انا الله. ده لسه مصر، ها؟ لسه مصر. تخيل عدى موسى عليه السلام في حالتنا وقعد يضرب البحر بالعصايا، لسه قاعد يضرب. العصايا ما هي الا سبب. ايه العصايا؟ احنا بنشوف سفن كالمدن، سفينه ها بتتيه في اعماق المحيط ومش عارف لها حل، مش لاقيينها اصلا. في لحظات كده قاعد يضرب الايه؟ على الشاطئ الاخر قاعد يضرب البحر. فربنا قال له اترك البحر رهوا انهم جند مغرقون في حساب. فلما توسط فرعون يقول اليس لي ملك مصر؟ وهذه اللي انا اعتذر. وبالمناسبه كان فرعون من اشهر السباحين في العالم، عشان تبقى عارف يعني. البحر يرفعه ويحطه ويموت الجنون، يغرق زيهم. بص 600,000، لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ هل شوف واحد يتنطط كده يفتكر، واحد يتكبر يفتكر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المنافقين، جلس مع رجل من الصحابه، قاعد يقول له انا اخويا موحد القطرين وفتح عكه والكلام ده كله، قاعد عايش على الاطلال، ها؟ ابويا وجدي وعمي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليهما ثم دعا المسلم فقال له اخبر صاحبك. قل له لقد افتخر باحد عشر رجلا من ابائك كلهم في النار وهو الثاني عشر. ليس الفتى من قال كان ابي، ان الفتى من قال ها انا ذا. تشتيش على الاخطاء. اكتب ايه؟ تاريخا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فين تاريخك انت؟ وفين سجلك؟ قال فاليوم ننجيك ببدنك. ده فرعون الطاغيه اللي كان يشاور كده يموت الالاف، الان على شاطئ البحر يموت لانه تكبر بالبحر، تكبر بعلم. فاكرين قارون؟ قارون يا جماعه كان ملك، ملك صوته كان صوت ملائكي. قارون كان عالم من علماء بني اسرائيل، كان حبرا من احبارهم، كان حافظ التوراه، كان صوته ملائكي في التوراه. كان فقير نفسه يتغنى. في ناس كده نفسه يتغنى، نفسه بيغنى. كل ما تشوف سيدنا موسى، يا موسى ادعو الله ان اكون غنيا، انا عايز ابقى غني، انا عايز ابقى غني، انا عايز ابقى غني. والمنهج ده موجود، موجود في كل وقت وعصر. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاعراب يطوف حول الكعبه يقول اللهم كسر مالي، اللهم كسر زرعي، اللهم كسر تجارتي، اللهم كسر غنمي. يقوم احد الصحابه الصحابة يقول لي ادعوا الله بالآخرة، أنت قاعد كده في الدنيا، ادعوا الله بالآخرة ليس الآن، ليس الآن، ليس الآن، ما كسر مالي. فنزل جبريل بقول الله: ما من الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة إيه؟ هو مش هم، لا هو مش فاكر الآخرة، ها؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المانع انك تطلب خير الدنيا وملك الدنيا وعايز الدنيا، بس ما تنساش ايه؟ لان الدنيا دي مرحله، الدنيا كلها الى زوال، الدنيا هذه معمره، ما في احد يخلد في الدنيا، ما فيش. الدنيا ما هي الا مرحله انتقال بس. قارون دعا موسى عليه السلام فاصبح اغنى رجل في الدنيا، بل في التاريخ الاموال والذهب كتير، الناس مش قادره تشيلها، لا ده الاف المخازن، المفاتيح بس 30 رجل لا يستطيعون حملها. لو لو لو حملوا المفاتيح ينوم يتعبوا، واتيناهم من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. ايه اللي حصل؟ المال بيغير، المال سلطان عجيب، زي ما الكرسي فيه عفريت وتلاقي راجل كويس ويصلي معاك ويعدي ومتواضع ويسلم على الناس، ها؟ ولسانهم طيبين، أول ما يمسك المنصب يتغير، حتى ما يجي يسلم كده يشاور بدماغه، ما عادش يقول السلام عليكم ولا عاد يرفع أيده حد، واحدة واحدة، ليه؟ الكرسي فيه عفريت، أقسم بالله، يتغير، يتغير، وما بيدومش. وكرسي النبي دوم. إن الوظيفة لا تدوم لواحد، إن كنت في شك فأين الأول؟ تزرع لنفسك في الحياة فضائلا، فإذا عزلت فإنها لا تعزل، وأعز ما يبقى وداد دائم. إن المناصب لا تدوم طويلة، سبحان من له الدوام. قارون قال إيه بقى؟ اتغير، اتنط، ما عادش يصلي يا جماعه، حتى مش عايز يدفع زكاة المال. تخيل ايه ده؟ المال بيغير النفوس، المال فتنة، المال لو ما كانش معاه إيمان يكون نقمة على صاحبها، قوة شيطانية تدمر صاحبها. إذ قال له قومه: لا تخنق، إن الله لا يحب الفرحين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. تقول الحمد لله؟ لا لا لا، أنا بحاول التراب ذهب. يا سلام، تجارتي، مهارتي، شطارتي، إدارتي. يا عم قول الحمد لله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت عارف القرآن قصة تانية ضدها، ضد قصة قارون. سليمان عليه السلام من الأربعة الذين حكموا الكرة الأرضية، سليمان عليه السلام، واثنين كافرين واثنين مؤمنين. سليمان عليه السلام، أنتوا عارفين قصة بلقيس والهدهد، ها؟ لما جه سيدنا سليمان قال: إني وجدت امرأة تملكهم، أوتيت من كل شيء لها عرش عظيم، وجدتها قوما يسجدون للشمس بدون الله. في الآخر، في الآخر إيه اللي حصل؟ في الآخر هي جاية ومعاها أمراء ووزراء، فسيدنا سليمان قاعد في وسط الماء والحاشا، وربنا سخر له كل شيء. سيدنا سليمان عايز ينتقل من بلد لبلد في دقيقة، يركب وسط الريح، ربنا سخر له النملة في بحرها، الحوت في قاع البحر، الإنس والجن والشياطين كل بناء وغواص، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. قال لهم ايه؟ يا ايها الملأ، ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن، سبت النبي، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام. حتى الناس المجنونين المختلين اللي زي ميزو والفريق المجرم اللي الاعلام بيروج لهم، ها؟ بينكروا القصه دي، يقول لك انا فين عالم؟ ازاي يعني ماما مفتح لها العرش؟ لا، الكلام ده مش مقبول، انا ربنا اداني عقل، انا اداك عقل، وانت بعقلك ده ما قراتش ان الله على كل شيء قدير؟ ما رحتهاش دي؟ ان عقلك مخبول. إن أن أتيك به قبل أن تقوم مقامك. كان بيقعد للقضاء ساعتين في الصحافة أمام قصر، قال له قبل ما تقوم من مقام القضاء مش قوم تقعد، قام القضاء أنا وإني عليه لقوي أمين. عرش بلقيس التلفاز جدا، 12 لبنة ذهب، 12 لبنة فضة، قال له لا المدة دي طويلة. قال الذي عنده علم من الكتاب من أولياء الله الصالحين اسمه آصف بن برخية بن خلف، كان يعلم اسم الله الأعظم، والنبي قال كده إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. في ناس لها رصيد عند الله، في ناس في ثقة ويقين في الله، لو أقسم على الله الله بره قسم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه؟ أرفض. تخيل حصل؟ إيه اللي حصل بقى؟ فلما رآه مستقرا عنده قال إيه؟ قال دولتي، مملكتي، إدارتي، قال إيه سيدنا سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والجزاء من جنس الإيه؟ قارون بقى حمل إيه؟ الغرور، الكبر، مرض مضاد. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تعرف المشهد الأخير من قصة قارون إيه؟ اللي عنده علم الكيمياء اللي بيحاول التراب ذهب، ده كلام صحيح. وعايز أقول لك أهو نص المجتمع المصري مهووس بمسألة الآثار، مسألة الآثار، وناس كتير اتخلت بيت وضاع منها بسبب مسألة الآثار، لأنها نصب واحتيالي. بقول لك أهو كذب، كل ده كذب ونصب واحتيال. والله بيسمع أرقام عقله بيطير، أقسم بالله يا عم سيبك ده نصب، سيبك ده نصب. المشهد الأخير إيه بقى؟ عنده علم الكيمياء وبيحاول التراب والارض في ايده، ايه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الارض. ما كان ممكن قارون ينام يجي له سكته قلبيه او سكته دماغيه يموت، وفرعون كمان لا، ده لازم يبقى آية، لازم يبقى عبرة. شوف القدر كيف ينتقم من هؤلاء، ليه؟ عشان يسلك صدور المؤمنين، عشان اهل الايمان لما يشوفوا كده تنطق على الناس وتكبر على الناس وتغطرس على. بالمناسبه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه بدر، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب في جيدها حبل. ايه يا ابويا؟ أول ما يحفظ الأطفال في الكتاتيب قل هو الله أحد، والعوذ برب الناس، تبت يدا إيه؟ تبت يدا الصبح وفي الليل وآخر النهار يوميا كده. أولاد ده يا جماعة كان من أجمل الناس ومن أغنى الناس، كان وشه أبيض يضربه بحمرة. أبو لهب من أكبر وأحسن وأنسب أسرة في العالم، بني هاشم ونوع العقاب ينزل أي دولة الحكام والملوك يستقبلوه. ايه اللي حصل؟ ابو لهب كان كفر بالنبي، حصل ايه اللي حصل؟ فرق الجبارات ومشى ورا النبي يصد عن سبيل الله. ايه اللي يعمل؟ النبي يدعو الناس الى الله يقول لهم لا تصدقوه انه ساحر كذاب. ابن عم النبي وابن عم في العرب له مكانه مقدسه، حتى كانوا يقولوا للعم اب، وده ابو لهب كان يمنع الطعام يدخل مكة ويشتري بأضعاف ثمن حتى لا يصل إلى النبي منه تمر، والأطفال يصرخون من خلف شعب أبي طالب. كرس حياته للصد عن سبيل، يعمل إيه؟ يقطع الناس عن رسول الله، يعمل إيه؟ يرجم النبي بلسانه. اللي حصل بينفر الناس عن رسول الله. لما رجع النبي من غزوة بدر بعدها بسبع أيام ابتلاه مرض اسمه العدسة، مرض جلدي نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. مرض أنا عايزك لما تقوم الصبح كده تاكل فول أو طعمية أو تاكل حتة جبنة تقول الحمد لله. وعايزك لما في المحل بتشتغل كده في سجدة اسمها سجدة الشكر. سجدة الشكر دي مش محتاجة وضوء ولا إبرة. خلاص؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يصر به سجد على التراب. اسمها سجدة إيه؟ شكر. عايزك كده بعد ما تاكل او انت واقف على البنك او انت قاعد في المحل او في المعرض او انت ماشي في الطريق اركن العجله وانزل على اي رصيف تثبت شكرا لله. والله العظيم على نعمه العافيه. نعمه العافيه ما استفاد المرء المسلم بعد تقوى الله خيرا من العافيه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك كل شهر كده تروح دور المستشفيات الاورام مراكز الكلى عشان هتشوف ولد عنده 10 سنين عنده سرطان في دماغه. وهتشوف بنت شابه جميله عندها 17 سنه في ايامها الاخيره عندها سرطان. ونسال الله ان يشفي مرضى المسلمين. ابتلى الله بمرض اسمه العلس. مرض كلى يكون قشره ويسقط قشره ويسقط لحد ما في النهايه بقى جلد على عظم. العظم بان ظهر عظم صدره. تخيل ايه اللي حصل؟ شباب كل طبيب ده له علاقات دوليه ده ابو لهب. عجز الاطباء عن العلاج. الاطباء قالوا ايه الاجماع؟ لا يقترب احد منه. اللي يقترب من ابو لهب هيموت لنفس المرض. هينتقل اليه المرض. سبحان الله. كان بينفر الناس عن رسول الله. تعرف اولاد ابو لهب من ابر الناس. كان عنده عبد الله وعبيد الله. عبد الله وعبيد الله ولاد ابو لهب اللي كانوا متزوجين رقيه وام كلثوم ولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم في كلمه في كلمه وجهي منكما حرام حتى تطلقا ابنتين. تطلقوا رقيه وام كلثوم. راحوا قابلين النبي طلقوا رقيه وام كلثوم. واحد منهم بصق في وجه النبي وسبه برا بابيه ابو لهب. ايه اللي حصل؟ سد اقرب الناس اليه تركوه. لو وضعوه في حجره لوحده اشرب منه. عايز طعام يرموله بالطعام من بعيد كان بهيمه. عايز ما يعملوا له الدرب لانه كان بينفر الناس عن ايه؟ مات ابو لهب مات ثلاثه ايام لا يدفن. فحنته كان من اجمل الناس. فحنته حد السجن يا ربنا عشان يدفنه. جاء ناس من اكابر مكه قالوا يا جماعه كيف تتحدث العرب ان رجل من اشرف الناس مات ولا يدفن؟ ازاي يا جماعه؟ قالوا لهم لقد علمتم ما قال الاطباء الاكثر منه حيا او ميتا هيصاب بنفس المرض. اما واحد قال لهم انا ادلكم اشور عليكم قطر مع عبيد. هو العبيد ما لهمش ايه راي. العبيد دي بيتباعوا بالشرك. اعمل يعني هذا اربع عبيد جره بالعصي والحديد. جيب عصي طويله وحديد طويل سياخ وجرجروه. قالوا ما يكتفينش بالمقابر. لا. فحفروا له في الصحراء وجروه فاسقطوه. لو حد قرب يرمي عليه الرمل ابدا ها؟ فرجموه بالحجاره. تخيل؟ يبتلى بهذا المرض. والله يلعنه الناس يقطعوا عن الناس. يحبسه يقتله في نفسه وبعد كده يدخل في الصحراء وبعد كده يعزم عشان كان يرجو من النبي بلسانه. شوف الايه بقى ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا منهم من اخذته الصيحه منهم من خسفنا به الارض منهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله على الائه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم رسله وأنبيائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجانب الآخر مشرق مضيء طيب رائحته طيب عذب. في غزوة أحد كانش في حمامات زي في البيوت. كان الرجل إذا أراد أن يغتسل أو يقضي حقه يروح الخلاء، حتى اسمه الإيه؟ الخلاء، كانت اسمها الحمامات. في غزوة أحد كان في صحابي عنده 17 سنة، 17 سنة شاب نشأ في طاعة الله، شاب 17 سنة يكاد الكبد يتكسر حال الشباب. النهار في الشباب الدرع الواطي الحزن الحصيري، الشباب اللي بيصنعوا الحضارة ويرفعوا الراية، شوف حال الشباب فن وكورة عيش وخيال وغرام. هو ده حال الشباب إلا من رحم الله. عيناك عيناها وجيد يجيدها، غير أن عتم الساق منك دقيق. قتل الود نفسه حسدا من عينيك، ألقى دمه في وجنتيك. الفراشات ملت الظهر لما حدثها النسيم عن شفتيك. وجايب لي مقبول، والله العظيم أعرف واحد في ثالثة سنة وبقاله 5 سنين. تخيل ده الشباب. حنظلة بن أبي عامر خرج يجيب من عشان يغتسل يصلي الفجر، وكانت دايما بناء لسه داخل على زوجته الليله دي، وبعدين اذا بالسيوف والرماح، اذا بالفرسان صفوف الجيوش. غزوة احد كانت على الميعاد ما كانتش فجاه. فقال ما هذا يا جماعه؟ قالوا له احد نسيت. قال شغلني زواجي، انا بقالي 2 أسبوع مشغول في ايه؟ في زواجي فنسيت. لان ابو سفيان لما مشى من بدر قال للنبي ايه؟ يا محمد موعدنا العام القابل كده محدد. المهم خرج جنب عمره في الزواج ليله ساعات، وكان رايح يجيب عشان يغتسل ويصلي الفجر. قال ايه؟ قال ان اغتسلت عشان اغتسل واقف هدومي والبس ثياب الحرب، كان بيلبسوا سوق زي ده بس ثياب الحرب جلابيه قصيره شويه عشان يقدر يتنطط ويطلع على الفرس ويجري. قال لو انا فعلت كده هكون في اخر الجيش في اخر الصف. لا هي تفرق ان يبقى في الصف الاول او في الاخر؟ تفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. تعرف عمل ايه؟ ولا يعلم احد. حمل السيف والرمح وخرج جنبا. تخيل جنب. ده النبي قال في الحديث: ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جنب. طب ده خارج في جيش التوحيد مع المسلمين. المهم ده القتال انتهت المعركة، مات 70 من الشهداء شهداء المسلمين. النبي بيتفقد القتلى فنظر إليه، وقف عليه 17 سنة شاب، شاب في كتيبة النبي في كتيبة التوحيد. فإذا به مزق بطن قطع أنف وأذنان. وقف النبي عليه ثم نظر إلى السماء، ثم نظر إليه ثم نظر إلى السماء، ثم قال: وعجبا إن الملائكة تغسله. اشمعنى حنظلة؟ في حديث بيقول إن الملائكة غسلت حمزة لا يصح، إنما الملائكة غسلت حمزة وسمي بغسيل الملائكة. قال: وعجب إن الملائكة تغسل حنظلة. بيغسلوه بماء من الجنة. تخيل ماء من الجنة، مش ماء موارد مغشوشة من عند العطار. ملائكة تغسله، مش حانوت ما بيصليش، ملائكة من السماء. قال: يا فلان اذهب إلى بيتك انظر ما الخبر. قالت زوجته: أمان؟ قالوا: عظم الله أجرك. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أشهد الله لقد خرج جنبا قبل أن يغتسل. تعرف إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ شاب ساب الاغتسال الماء مغشوش. ها؟ شيخ كشك عارفين الشيخ كشك؟ بقول لك كل واحد يعرفه يعني، كل شويه بطنه توجعه وكل صداعه ومش عارف ايه توجعه. فراح للدكتور قال له اعمل لي تحليل. قال له تحليل ايه؟ ده مساله بسيطه. قال له لازم تحليل. والراجل ده كان بيخاف من الحاجات دي. فبقول لك الراجل راح له بعد اسبوع بالتحليل. قال له المساله بسيطه، عندك كذا وكذا وكذا وكذا. قال له بقول لك ايه؟ الميه دي من الحنفيه. الميه دي مش البول بتاعي. الميه اللي بنشربها ملوثه. والله العظيم ملوثه. تخيل؟ ساب الاغتسال من ماء ملوث. الملائكة توسلوا بماء من الجنة. سأل الزوجة الحسناء والفراش الدم حتى لا يوقف على قبر حنظلة فأشاح بوجهه. نحن ندور بوجهه كده. قال وكان النبي إذا غضب أشاح بوجهه أعمى بوجهه. قال يا رسول الله أشحت بوجهي؟ قال معاذ الله، لقد رأيت زوجتين من الحور العين جئنا يستقبلنهم عند قبر. اثنين يونسوه فين؟ القبر. ده هو 72 بس عشان الشهاده بس. ايه الصيام والقيام والبر والامانه والصدق وحسن الخلق. 72 بس عشان ايه؟ الشهاده. قالوا اثنين عند قبر. تعرف النبي بيقول ايه؟ الذي نفسي بيده لو بصقت احداهن في الماء في البحر الماء لصار عذبا باذن الله. عارف البحر الابيض المتوسط لو بصقت فيها تحول الى عسل. والذي نفسي بيده لو ظهرت خصلة من خصال شعرها لفتن اهل الدنيا من جمالها. لو ظهر بنان احداهن لغطى على ضوء الشمس ونور القمر تدخل الجنه. يدخل الجنه فتستقبلهم على باب الجنه فتقول له مرحبا بك. جدا نسال الجنه بقى انا انشاناهن ايه؟ انشاء. الحاجه الثانيه حور مقصورات بالخيام تقبله على باب القصر كده تقول له مرحبا بك لقد طال اشتياقي اليك. النبي بيقول ايه؟ فيتامل في جمال وجهها 40 سنه. 40 سنه بس عادي ايه؟ يبص الجمال والشهر فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فزوجته الثانيه تنادي عليه تقول له يا عبد الله انك لن تمل ولن تمل ولكن لنا عليك حق شاهد لان في حروف الجنه في نساء ثانيه اثنين اللي بتفيدوا مين؟ عمر بن الخطاب. يقول وجدت وانا الحده بلدا في يدي شممت رائحه المسك ظلت في يدي اسبوعا او اكثر والجزاء من جنس العمل. بتاع جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي اللي نبي اشبهت خلقي وخلقي بغزو الموت عمل ايه؟ اخذ انتوا عارفين القصه 3000 قبل 120000. أول واحد زيد بن حارثة حمل الراية شاط في رماح القوم. والنبي قاعد على المنبر في المدينة والله كشف له الغطاء وبينقب الصورة للصحابة. بيقول الآن حمل الوطيس بدأ القتال حمل الراية زيد شاط في رماح القوم لقد دخل الفردوس بن عفان. ثم أخذ الراية جعفر بن عم أخو علي بن أبي طالب ف 3000 أبان 120000. متخيل؟ العرب السيوف صادقة أسلحة متواضعة بيقتلوا مين؟ أعظم إمبراطورية في التاريخ الإمبراطورية الرومانية. بل فأخذ الراية جعفر أخذها بيمينه فقطعت راحت واقعة على الأرض شايل الراية فلا إله إلا الله فقطعت شمال فأخذها بعقله فشاط في رماح القوم به ما يزيد على 90 ضربة سيف وطعنة رمل. عارف النبي قال ايه؟ يعني بتجمع كده لقد دخل الفردوس الاعلى اعطاه الله جناحين. ربنا رجع له دي تاني على اكمل صوره وزود له ايمان عشان ايديه قطعت في سبيل الله. اعطاه الله جناحين يطير بهما في الفردوس الاعلى مع الملائكه. اسمه ايه؟ اسمه الشهيد الطيار. والجزاء من جنس العمل. قبل ما اختم عند الطبراني أن رجلا على عهد رسول الله خرج إلى تجارة. خرج سافر كده في تجارة وكانت المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. كانت البيوت له حقوق، كان الزوج له حق، كان الأولاد لهم حقوق، كان في قيم، كان في أسرة بمعنى الكلمة، والنساء لهم حقوق برضه. هشوف لك اشمعنى؟ لا ربنا في القرآن ولا هن فخرج الرجل وترك زوجته، فمرض أبوه، أبوه في آخر الشارع مر، فجاء أخوها فقال لقد مرض أبوك، أخشى أن يموت، ممكن يموت، تعالي فانظري، عودي. فقالت لزوجي لم يأذن لي، ما كانش في التليفون ولا محمول. قال لها سبحان الله، وهل يعلم بمرض أبيك؟ قالت له لن تخرج حتى يأذن لي. مات أبوها، مات. فجاء أخوها قال لقد مات، تعالي فانظري، أنت ما عادش هتشوفها يوم القيامة، تعالي قبل ما نكفنه. قالت له بتبكي، زوجي لم يأذن لي. شوف النبي يقول إيه؟ إذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. مجنون جدا من يخيرون بين أبواب الجنة الثمانية، واحد يدخل من الباب الريان، واحد من باب الصلاة، واحد من باب السكين. إنما في أصناف من البشر، حتى أبو بكر يسأل النبي مين؟ قال أنت منهم، أنت يا أبا بكر انت تختار الباب اللي انت عايزه. اذا ماتت المراه وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنه من اي ابوابها الثمانيه شئت. قالت له زوجي لم يأذن لي. قال وهل يعلم بموت ابيك؟ قالت لن اخرج حتى ياذن لي. غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، دفنوه. بعد ايام عاد زوجها، فخاف ان يكون هو بيشدد والغيره زايده، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الطبراني، فاخبره ما حدث. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع اليها اخبرها ان الله غفر لابيها بطاعتها لزوجها. شو التربيه؟ شو الجمال؟ شوف الجلال. جاء برجل بين يدي الله، ده مشهد من مشاهد الخيال، والجزاء من جنس العمل. فوقع بين يدي الله، فقال الله يا ملائكتي انظروا في صحيفة عبد، هل له من أعمال الخير شيئا؟ قالوا له لا، لم يعمل خيرا قط. يا ملائكتي انظروا في صحيفة عبد، لن تجد أحن ولا أكرم ولا أرحم من الله. سيبك من الناس، يا ملائكتي انظروا في صحيفة عبدي له من أعمال الخير. قالوا يا ربي لم يعمل خيرا قط. قال انظروا، قالوا لم يعمل خيرا قط. قال ملك من الملائكة يا ربي كان يدين الناس وينذر المعذر، كان سأله رحمة. والله العظيم أنا أعرف واحدة خدت منه أدوات كهربائية، وقعدت تدفع وفضل عليها 700 جنيه، اشتكاها ب 700,000، والله حصل 700 جنيه، اشتكاها ب 700,000، والمحامي الواحد عايز 15,000. يا جماعه ده 700 جنيه، لا اصل الكلام ده كان من 6 سنين. من لا يرحم لا يرحم، والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيلون به يكيل لكم ويزداد. قال رجل، قال ملك يا رب كان يدين الناس وينذر المعسر. قال الله عبدي كان يسر على عبادي، نحن اولى بذلك منه، غفرت لعبدي خذوه الى جنتي. والجزاء من جنس العمل، من اخذ اموال الناس في المخالف يريد اداءها ادى الله عنه، من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافه الله، الجزاء من جنس العمل. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والجزاء من جنس العمل. قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، من بعد تصبح فردا ولو لحالك حالك، ولست والله تدري اي المسالك سالك، اما لجنه عدن او في المهالك هالك. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لا تدع لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته. المسلمين، لو منسوا الإسلام والمسلمين، لأن الشرك والمشركين دم عليها الدين، لو من الكافرين بالكافرين، لو من الكافرين بالكافرين، أخرجنا من بينهما سالمين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان وزمان، اجعل بلدنا واحد الأمن والأمان، اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا، نرد بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير الخزايا ولا مفتونين، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تبلغنا رمضان، اللهم صدر أسماءنا في الفردوس الأعلى، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره، سلط عليه سيف انتقامه، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سوءه منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سوءه منا، عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام